الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، نقدم خلالها أجزاء من برامج التراث الإذاعي. أعلام خالدون إحسان عبد القدوس، للإعلامي حامد سليم. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الأفكار لا تموت لأنها لبنة في صرح الإنسانية، وخطوة على درب الحضارة، وأصحابها لا يموتون لأنهم أعلام خالدون. مع هؤلاء الذين قالوا كلمتهم ورحلوا، فخلدتهم كلمتهم وأعمالهم. أعلام خالدون. أعزائي المستمعين، مساء الخير. الليلة نلتقي مع فنان صادق أصيل، عاش مع الشعب وتأثر بكل نبضات الشارع المصري العريق، وخرجت أعماله كلها يفوح منها عبير الشعب بما تحمله من سمات أولاد البلد وملامحهم ووجدانهم. إنه فنان الشعب بيرم التونسي. ولا مصر قالوا تنسي ونفوني، جزاتي الخير وإحساني. والتانية تنسي وفيها الأهل جحدوني، والتالتة باريس، وفي باريس جهلوني وأنا موليير في زماني. الأولى دوقتني من فراقها كاس بمرارة، والتانية فرجتني على الجمال ينداس يا خسارة. والتالتة يا ناس يا ريت كان ليا فيها ناس وإدارة. الأولى اشتكتها للي أجرى النيل، والتانية نوحي عليها حزن البستيل. والتالتة لطشت فيها ممتسل وزليل. بيرم التونسي. إن بيرم التونسي هو بحق فنان الشعب، فقد عاش مع شعب مصر قلقه وعذابه ومعاناته، ومن ثم كانت أعماله الفنية الرائدة ترجمة أمينة وصادقة لحالة هذا الشعب الصامد الذي رأى نفسه بصدق في أعمال بيرم التونسي. الدنيا جمالي في الملامي دايرة باللي فيها وانت على أدائي. الدنيا جمالي في الملامي دايرة باللي فيها وانت على أدائي. يا مرايات يا هي نحكي عندي يا رشيق تعالى وانت يا رشيقة بصوا في مرايتنا تعرفوا الحقيقة. وبيرم التونسي كان ينتقد مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان في نفس الوقت يتغلغل في عواطف المحبين برقة الشاعر وإحساس العاشق، وأشعاره العاطفية خير دليل على ذلك. وهكذا تنوعت أعمال بيرم التونسي ما بين المسرحيات والأفلام والأوبريتات والبرامج الغنائية والمقامات والفوازير والأغاني. وقد غنى له محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد الأطرش، أسمهان وغيرهم من المطربين والمطربات. للأماني فيك يا زمان، يا زمان بيرم التونسي بما أبدع من أزجال وحكايات شعبية يعتبر مصدرا رئيسيا من مصادر دراسة التاريخ الاجتماعي لمصر. وقد تميز بيرم التونسي بحساسية نادرة وشفافية خاصة في النفاذ إلى جوهر الظاهرة، وبقدرة كبيرة على الإمساك بذلك الجوهر والتعبير عنه في براعة، فكأنما كان ينظر للأدب ويخصص له دورا هادفا كدور المصلح الاجتماعي. نصر وحياة للجنود الخفافي، ولهم كمان كل رضايا وكل محباتي. نصر وحياة، نصر وحياة، نصر وحياة، نصر وحياة. تضحيات من غير وفات يا فندم. بس انجا قدر خاتونا يا فندم. قول لي العسكري ده يتقدم. دي يا فندم ابو شرموخ. لا لا مش ده، مش ابو شمروخ. مش ده، مش ابو شرموخ يا فندم. ابو زغيزة. لا لا ولا ده، مش ابو زحيزع. ديكا. ديكا يا فندم. ايوة ده. بوزر زاولة يسمعوا تعليمات. ثلاث خطوات أمام ثم وقوف. بوزق بوزق. اسمك ايه؟ محسوب محاسيب محاسيبك زعبلة ابن زعبلة. انت منين يا زعبلة؟ انا المصري كريم العنصري، بنيت المدينة. وبيرم التونسي لقب بالتونسي نسبة إلى جده الشيخ مصطفى بيرم الذي جاء من تونس ليقيم بالإسكندرية. وبيرم التونسي ولد عام 1893 بحي الأنفوشي بالإسكندرية، والتحق بالكتاب لكنه ترك الدراسة فألحقه والده بحانوت عطارة، ثم عاد للدراسة بعد ذلك بمسجد أبي العباس المرسي، وتزوج بعد ذلك بعد أن افتتح محلا للبقالة أفلس بسببه من جراء ظلم وتعنت المجلس البلدي الذي كان يشرف عليه عدد من الأجانب. قل لي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟ قل لي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟ قل لي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟ ايش تقول العين للعين؟ ايش تقول العين للعين؟ العين العين العين لما العين تشوف حبيبي تقول ولا تخشاش رقيب، لا لما العين تشوف حبيبي تقول له ولا تخشاش رقيب، بعيد وصالك ولا قريب، ويوم الوعد نشوفك فين، ويوم الوعد نشوفك فين. هذا والله كلام العين. وبيرم التونسي تأثر بنشأته الشعبية ودراسته التي مكنته من القدرة اللغوية وصقلتها موهبته وإحساسه بمذاق الكلمة وحفظه للكثير من الأشعار والأزجال، كما تفرد بيرم في أشعاره العامية بتفتح ذهنه على آفاق اجتماعية عديدة. وحين تعرف بيرم التونسي إلى سيد درويش وجد في ميوله ومواهبه واتجاهاته اتفاقا كاملا، لذلك ارتبطت منابت العبقريتين الكبيرتين في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة التي غذت ثورة الشعب عام 1919. وحين قامت تلك الثورة كان بيرم قد احترف الزجل كقدر ومصير، وأوجد لنفسه مكانة مرموقة بين أدباء الثغر، وأخذ يكتب في كل مجالات الحياة. زعبل، روح البس ملابس رتبتك يا حضرة الباش سنج، وارجع لي تاني، نفسي أشوفك تبقى ازاي. هبقى على كيفك يا مولاتي. روحوا يا ولاد، ابقى اشوفكم كمان شويه. يا بسنجة قدر، كمان شويه رايحين نفحص مع بعض خطط المواقع. خطط يا خاتون على الكوستر احبم علي. يلا بقى وابقى نادي عليكم. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعال شوفنا. وقد حاول بيرم التونسي أن ينشئ لنفسه جريدة خاصة يعيش عليها ويعبر فيها عن نفسه، واختار لها اسم المسلة، لكن هذه الجريدة صودرت بعد بضعة أعداد لما تحويه من جرأة بالغة في التعرض لأحداث الحياة وكشف حقائقها وأسرارها. ولا يفوتنا أن نقول إن بيرم التونسي هجى الملك فؤاد في قصيدة لاذعة فنفاه إلى تونس، فعوده الحنين إلى مصر وتسلل إليها، لكن السلطات قبضت عليه ونفته مرة أخرى إلى باريس، وهناك واجه ظروفا صعبة وتعرض للكثير من المآسي. وفي ذلك الوقت كان بيرم التونسي يراسل مجلتي الشباب والنيل ناشرا فيهما الكثير من أزجاله. يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، قد كرم بيرم التونسي في حياته بالعديد من الجوائز، فمنحته الدولة وسام الفنون والآداب عام 60، وتم اختياره عضوا بالمجلس الأعلى للفنون والآداب. Thank you. أعزائي المستمعين، تحية إعزاز وتقدير لروح فنان الشعب بيرم التونسي. في الأسبوع القادم لقاء آخر وأعلام خالدون. يكتب البرنامج عبد الفتاح يونس، ويقدمه حامد سليم. سهرة خاصة مع الأديب الفنان إحسان عبد القدوس، للإعلامية عفاف زهران. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم سهرة خاصة مع الأديب الفنان الراحل إحسان عبد القدوس. إعداد وتقديم عفاف زهران. إحسان عبد القدوس عالم متميز من الرواية والقصة القصيرة، له ملامح خاصة تشعر وأنت تقرأ له أنك تتعمق في النفس البشرية بكل تفاصيل انفعالاتها، وكأن كل بطل من أبطال رواياته صديق حميم للقارئ يبوح له بكل أسرار حياته. في هذه السهرة نعيش معا في عالم إحسان عبد القدوس مع أبطال رواياته التي أثرت السينما المصرية وعاش معها كل إنسان قارئا ومشاهدا لها كأنه صديق شخصي لإحسان عبد القدوس. الوسادة الخالية. في قصة الوسادة الخالية يقدم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس صورة للحب الأول في حياة كل إنسان، هذا الحب الذي يقال إنه الحب الذي لا ينسى، ولكن هل تقف هذه الحقيقة أمام الزمن؟ صلاح بطل القصة والذي قام بهذا الدور الفنان عبد الحليم حافظ جعله الحب الأول في حياته إنسانا ناجحا، أبعدته الأقدار عن سميحة حبه الأول، أظلمت الدنيا في عينيه، عاش فشله وحرمانه منها ووصل إلى أقصى درجات الانحدار، ولكنه فجأة وجد في هذا الحب نارا يكتوي به ونورا يهديه إلى طريق النجاح وإلى طريق نسيان الحب الأول أيضا. هنزل بدري شوية حبيبتي علشان أفوت على بيتهم قبل ما أروح العيادة. بيت مين؟ بيت صلاح. حضري الشنطة وفضل. أنا معجب قوي بالشاب ده. مين ده؟ الله سميحة جعلك إيه؟ بقول لك صلاح، أنت مهتم بيه بالدرجة دي؟ في الحقيقة الست اللي كانت في حياته هي اللي خلتني أحكلك. أحط لك حاجة في الشنطة؟ لا حبيبتي مرسي، الست دي كنا مسمينها في المستشفى بتاعة الفراخ. تصوري شاب طموح زي صلاح ينزل لدرجة انه يكون له علاقة بواحدة واحدة كده، يعني الدنيا فيها كتير، وفجأة قلب حياته من شاب مستهتر لطالب مجتهد نجح بتفوق واشتغل معيد في الجامعة، وبعدين ساب الجامعة واشتغل في شركة، مش بعيد يمكن بكرة يبقى مدير الشركة دي. ولسه بيعرف الست دي؟ ما ظنيش، لانه غير حياته تغيير كلي. لا أنام. من أروع الشخصيات التي لا تنسى في أدب إحسان عبد القدوس نادية لطفي، بطلة روايته الشهيرة لا أنام، قامت بهذا الدور سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، فكان أداؤها ترجمة دقيقة لملامح الشخصية كما رسمها إحسان عبد القدوس. نادية لطفي الفتاة المدللة المتعلقة بأبيها تشعر أنها سيدة البيت، وعندما تدخل حياة الأسرة زوجة الأب تشعر أن هناك من اغتصب منها عرشها وصولجانها، تبدأ نادية صاحبة الوجه البريء الذي يخفي ذكاء شريرا. إنها تستغل هذا الذكاء وتستغل براءة وجهها في تدبير الدسائس لتقضي على زواج أبيها، ولكنها في النهاية قضت على نفسها وعلى أبيها وعلى عمها وحتى على حبها، وأصبحت الحياة في نظرها أطلالا. أحمد أنا عاوز أكلمك، أنت تعبان وتعبنا معاك اليومين دول. عمي عزيز متوغوش عليك، أصل طنط صفية قالت إنك عيان. بقى صفية قالت إن أنا عيان؟ يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار أبيض، ست نادي دي فرحة العمر اللي أشوفك وأنت عروس. بس يا وليه بلاش كلام فارغ، والنبي لفرق شربات النهاردة. أنتوا جيتوا؟ الحمد لله على السلامة. ما قدروش على بعدك، لحقونا عوان. الحق علي أنا اللي جيت. إزاي بقى؟ وتسيبني لوحدي إزاي؟ لا ده اتغير قوي. أنا مش عارفة إيه اللي جرى. ربنا معاك يا صفية. في هو اللي مش طبيعي اليومين دول. يلا بينا ننزل على مصر دلوقتي، احنا لسه جايين. والله انا نازل مصر، لو سمحت حضرتك بعد اذنك يعني هاخد معايا مراتي وبنتي. ولا ايه يا صفية؟ امرك. ما تخليك انت يا عزيز، ولا ما تقدرش تقعد لوحدك لقينا ولا في مصر. المهم ان اقعد في حتة اقدر اكلمك فيها. مفيش لزوم، ما تتعبش نفسك. لا تسألني من أنا. هل يتجزأ الحنان؟ لقد وهب الله الأمة حنانا فياضا على كل أبنائها مهما كان عددهم. هكذا كانت عائشة التي طرتها ظروف لتتنازل عن ابنتها زينب لسيدة غنية تتبناها تحت قسوة الفقر والحاجة مقابل مبلغ كبير. هل تباع الأمومة؟ إنها لا تقدر بثمن حتى ولو كانت ابنتها تعيش كالأميرات. إنها لا تستطيع أن تبتعد عنها، ولذا تعمل عائشة مربية لابنتها في بيت السيدة التي تبنت هذه الابنة حتى تكون قريبة منها. وهنا تظهر صورة الأمومة الصادقة، الابنة تعيش في طرف مع السيدة التي تبنتها ولا تشعر بالمربية، ولكن عائشة الأم الحقيقية، عين ساهرة، حب فياض، حنان غامر، تحيط ابنتها بالرعاية، ورغم ذلك حرمت من أن تسمع من ابنتها نداء الأمومة. إيه اللي عملتي ده يا ماما؟ عملتي إيه؟ مين اللي طلب من حضرتك تجيبي سيرة فلوس وديون وأمار والكلام الفاضي ده؟ ده جواز يا زينب مش لعب. والجواز لازم نقوم على الصراحة في كل حاجة عشان ما يحصلش ندم بعد كده. ندم ندم ندم في ايه؟ ما حد بيحبني وهيتجوز. امال اهله غير بالليل لما سمعوا كلام مامتك دول؟ حتى ما قروش الفاتحه اللي كانوا متفقين عليها. اسكتي يا دانا. عايشة عندها حق، الولد ده مش جاي عشان يتجوزك، ده جاي عشان فلوسك. فلوسك فلوسك، انت طالما نكون الناس معانا في فلوسك. يا ماما مدحت مش من النوع ده، وبعدين انا مش مصدقه ولا حاجه من اللي انت قلتيه. ازاي تبقي مجنونه ومفلسه في شارع مرض اسكندريه؟ مش شغلك. لا شغلي، لان فلوسك ولا فين فلوسك يا ماما؟ هي هنا واحده مش هتتجوزيه يعني مش هتتجوزيه. بيتكلموا في حكايتكم، ومش بس كده، دول كمان قالوا ان بعد ما يلهب فلوسك هيسيبك ويروح لصاحبته الاولانيه. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ هو منه مش عارف كده كلام فارغ. طب روحي اسالي زغلول بن محامي. زغلول؟ ما هو اللي استحر على عيلته وراح قال لمامتك على كل حاجه. ما شاء الله الكلام ده خدوه ليها المحامي. يعني كنت عايزاها تسيبك تغرقي؟ انت فاكرني عبيطه ولا ايه؟ انا ما كل حاجه كويس، منحط حاجه وعيلته حاجه ثانيه. هو نفسه مش طايق. يا سلام، وانت برضه شيل عليك الكون ده كله، والنبي دول بيرسموا سوا. ما حد يحبني ولا حد يجوزني. مش هتتجوزي. ايه دي بقى؟ وحسيت في موضوع العيله. انا عايزه افهم حاجه، انت ازاي بتتدخلي في حياتي بالشكل ده؟ انت صحيح ربيتيني لكن مش ببلاش، كنت بتاخدي اجرتك على زي ليه؟ انا ما كنتش بربيك عشان الاجره، انا كنت بربيك لانك لانك زي بنتي وانت مش زي امي. انت ما طلعتي ولا نزلتي خدامه. فاحنا يعني خدامه. اخلعني. عارفه عملتي كده ازاي. ازاي حنان عليكي قدامي جاي يهدي قلبي سايه الحيران الود وتاخدك في احضاني وبمد ايدك تديني الجدران. غريبه ده بعيشه تمد ايدها عليكي لاول مره في حياتها. مستحيل تعمل كده الا اذا كنت جرحتيها جرح شديد جدا. انا ما جرحتش حد، انا كل اللي عملته اني خسرت بني ادم اللي انا بحبه، لكن هو ده بعيشه انانيين فاكريني ملكهم بتاعتهم وما عندهمش اي استعداد ان حد ياخدني منه. لا يا زينه، مفيش حد في الدنيا بيحبك قدهم. ليه ما يكونوش خايفين عليكي من مدحت؟ مدحت بيحبني يا نادي. مش كفايه؟ هو في ايه اهم من الحب؟ الاحترام. ومين قال لك ان مدحت ما بيحترمنيش؟ بص الايدين والكلام الناعم مش هو الاحترام يا زينه. الاحترام مش مظهر، ده تصرف. انا لا اكذب ولكني اتجمل. الكذب هل له مبرر حتى يقبله المجتمع؟ هذا ما حاوله إبراهيم صالح بطل رواية أنا لا أكذب ولكني أتجمل. إنه يلبس كذبه ثوبا مزركشا من المبررات بعد أن أقنع خيرية زميلته بأنه من أسرة كبيرة يسكن حيا راقيا يعيش مع خاله المستشار لأن الأسرة ترعى شؤون العزبة في البحيرة. وعندما اكتشفت أنه يسكن في المقابر مع والده التربي حاول أن يشبه كذبه بأنه نوع من التجمل، ولكنها لم تستطع أن تقتنع بأن الكذب مهما كان له من مبررات فهو كذب، لأنها أحبت إبراهيم بشخصيته الأولى ولكنها فوجئت به شخصية أخرى تعيش في المقابر. رفيق أنا مش مطمنة أبدا لغياب البنت بالشكل ده. هيحصل لها إيه بس يا ندي؟ هي مش في كليتها في وسط أساتذة وطلبة؟ لسه مدبولي راح لها كلية ما لقاهاش. الولد ده أخلاقه شوارعية مش بعيد يضحك على عقل البنت بأي حاجة. جرايه يا نادية، كلام اللي بتقوليه ده؟ مع ابراهيم. انا مش منبهه عليكي 100 مره تقطعي علاقتك بابراهيم ده. يا ماما من فضلك، انا وابراهيم اتفقنا على الجواز بمجرد ما نتخرج. بتقولي ايه؟ حضرتك سمعتيني، عن اذنكم. ما كاش قادر اضربها على مين؟ ما كاش سامع الكلام اللي بتقوله؟ اولا ما تزعليش من ماما، لازم تعرفي ان كلنا حبينا ابراهيم، انتي وانا وماما كمان. ماما؟ ايوه، بس هي ما قدرتش تستحمل الصدمه زينا. صدمه ايه يا بابا؟ انه كذب علينا، انسلخ من جلده، اتبرى من اصله. المجتمع هو السبب، مظاهر وغش وخداع. احنا ليه بنظلم المجتمع؟ المجتمع ما فرقش بين اي حد غني وبين ابراهيم. ابراهيم يتعلم بكره يتخرج ويتوظف، وانا واثق انه هيوصل لاكبر المناصب. شفت عشان حضرتك بتحب ابراهيم متفائل بيه ازاي؟ مش زي ماما. بس انا زعلان منه. ليه يا بابا؟ شوفي يا خيريه بنتي، الفقر مش عيب، ما عيب الا العيب نفسه. ليه نظهر بحاجه مش موجوده فينا؟ ليه نخلي الناس يعرفونا ويحبونا بصوره مختلفه عن حياتنا؟ يعني حبك لابراهيم اتاثر بحته الكذبه دي؟ مش عارف، أنا شخصيا عرفت إبراهيم وأعجبت بيه بصورة معينة، الصورة دي تازت ويمكن اتغيرت. مطلوب منك إنك أنت تعرفيه بالصورة الجديدة وتتأكدي من عواطفك نحو، وما تنسيش إنك هتعرفي واحد تاني اسمه إبراهيم ابن عم صالح تربي. قلتي إيه يا خيري؟ أنا موافقة. الشاي أهو، مش عايزة حاجة تانية قبل ما اقعد؟ لا يا حبيبي، اتفضلي. مرسي. احنا صحيح على قد حالنا يا استخيرية، لكن حاجتنا نظيفة ما تقرفش. ناس بقى ابراهيم بقى يعملوها بزيت التمويه. تصدقي بالله ولا ليك علي حلفان، القرص دي كانت تجيني في المواسم بالسمن البلد المعتبر، تاكل القرصة تدوب في حنك. هي دي قرص الميتين؟ قصدك قرص الرحمة، الميتين ما بياكلوش يا بنتي. كولي كولي، انا مش بقول كده عشان اقرفك، انا مش قرفانة ولا حاجة، انا بس متهيألي لازم امشي. ابراهيم يا بنتي ما يصحش، ده دي لسه ما شربتيش الشاي. ابو ابراهيم خش اوضتك وانا هجيب لك الشاي جوه. لا لا خليني مستريح يا طنط، اصل انا اتاخرت ولازم امشي. يا بنتي تلحقي تقعدي، احنا لسه تأنيس نبيكي. معلش الايام جايه كتير ان شاء الله، عن اذنكم جاي معايا ابراهيم؟ اه طبعا اتفضل. سعيدة يا ابراهيم. سعيدة خليني. تأخرت عليك؟ لا ابدا، بس اول مره تيجي بالعربية. مش هبقاجي تاني. يعني ايه؟ يعني التجربه خلاص انتهت، احنا مش لبعض يا ابراهيم. مش لبعض؟ ايوه. المسألة مش مسألة فقر او غنى او انك ساكن هنا وانا ساكنة في المهندسين، صدقني المشكلة اني حبيت ابراهيم تاني، ابراهيم اللي عرفته في الكلية. وايه الفرق يا خيرية؟ الفرق ان الحقيقة اقوى من التجميل اللي بتقول عليه. خلينا اصدقاء احسن يا ابراهيم. الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا لا أكذب ولكني أتجمل، بطولة حسن يوسف، شمس البارودي، ليلى طاهر، أمين رزق، إخراج زكريا شمس الدين. أنا لا أكذب. كذاب. لا أكذب. كذاب. لا أكذب. كذاب. صوت العرب يقدم قصة إحسان عبد القدوس، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، حسن يوسف، شمس البارودي، ليلى طاهر، بالاشتراك مع أمينة رزق وعبد السلام محمد. أنا لا أكذب. إعداد فاروق حلمي. موسيقى فؤاد الظاهري. أنا لا أكذب. إخراج زكريا شمس الدين. أنا أروح لإبراهيم بعد كل اللي حصل؟ يستحيل. هو أنت يعني هتروحي له ليه؟ مش عشان فتحي عايز درس؟ لا يا ماما لا، كفاية لحد كده. بعد ما شفت التاني عنده أروح له؟ أبدا ما أروحلوش أبدا. أزل نفسي عشان إيه؟ عشان أتجوز؟ خلاص رخصت للدرجة دي خلاص. برضو ما جاتش النهاردة يا أما؟ لا يا حبيبي ما جاتش. ده اللي كنت خايف منه ومتوقعه. قولي يا إبراهيم ما تخبيش علي، انت بتحب ست خيرية هانم؟ هانم مش قادرة تنطق اسمها من غير لقب فيه سيادة، أم صريحة بتعترف ببؤسها من غير تجميل. سعيد كان كده بيعترف بحقيقته. عمري ما دقت طعم الكرامة، معرفوش، عشان كده الكرامة ما تهمنيش. لو كنت ما عملتش تجميل للحقيقة كانت ما حبتنيش، وكانت كمان ما احتقرتنيش. يعني ما بتردش علي؟ أرجوك سيبيني دلوقتي يا أما، مش قادرة أتكلم. يا ابني يا حبيبي، اللي زينا ملوش انه يبص لفوق يتعب. ليه؟ عشان فقرة؟ هو الفقير كفر؟ مش انسان برضه؟ كل فولة ولها كيال يا ابني. الفولة هو كل فول، والناس كلها ناس، كلنا بنجوع ونشبع ونخاف ونحب ونكره. كل الفرق واحد معاه والتاني ما معهوش، ولما الاتنين يجوا القرافة في صناديق خشب كله بيبقى زي بعضه. زي اللي حوالينا دول، اللي تحت الأرض واللي فوقيها. اللي معاه بينسى إنها فانية. بص حواليك وانت تستوعظ. نسيت حكاية زينات؟ لما كان معاها مرضيش بنوفل، ولما بقى ما معهاش رضيت بيه. رضيت بسعيد وهو جعان، لما شبع سابها وراح لغيرها. اللي معاه بيتهيأله انه أكبر من التاني وأحسن منه، مع انهم كلهم عايشين في القرافة. لكن خيرية مش كده. مستحيل خيرية تكون كده. معقول حبنا يهون عليها وببساطة كده؟ دي عارفة ان ظروفي دي مش حدوم، واني هبقى أستاذ في الجامعة. وقتها تفرق ايه ان كنت ابن تربي ولا ابن وزير؟ خيرية. نعم يا بابا. مالك يا حبيبتي، حاسة بإيه؟ ولا حاجة، أنا كويسة. يعني أنتي مش تعبانة؟ أبدا، ما أنتوا شايفيني أهو قاعدة في السرير وعمالة أقرأ. ما خضتيني عليها ليه يا راجية؟ شايفاها مش زي عوايدها، أربع أيام ما تخرجش ودايما في السرير، افتكرتها عيانة. بالعكس أنا كويسة قوي. وليه قاعدة لوحدك؟ تعالي اقعدي معانا. حاضر يا ماما، فاضل صفحتين في الكتاب هخلصهم واجي. قبل ما انسى، انا مش خارج للنهارده ولا بكره. خدي مفتاح العربيه. ميرسي يا بابا، مش عايزاه. يمكن تعوزيه بكره. لا يا بابا، ولا بكره. اعملي حسابك ان ما خرجتيش كمان بعد بكره هتقعدي لوحدك في البيت. ليه؟ خارجين بعد بكره معزومين. فين؟ افتتاح معرض اسامه. هو هيعمل معرض تاني وعزمنا كلنا. ما قلتليش يعني. ما انتي مش بتستلطفيه ولا بتعجبك تابلوهاته. ما هو يمكن عمل تابلوهات احلى من السنه اللي فاتت. يعني هتيجي معانا؟ ايوه هاجي. ما سألتش بقالها أسبوع دلوقتي. دفعت تمن الحب ومشيت. حتى الحب يتاخد من الفقير رخيص. ليه كده؟ عشان هي غنية وأنا فقير؟ أنا خايف لا تكون افتكرت إني بحبها عشان غنية. هتكوش على البيت والثروة بكلمتين حب؟ يا بلاش. لا طبعا. مفهمة انك ابن زوات وجاي تقول لنا اخلاق؟ لا انا ما بنتهش فرص. انت زي معترف بالفرصة، مختلف بس في الاسلوب. انا صحيح اتمنى ابقى غني واعيش كويس، لكن انا مش زيه. ده سافل، القيم عنده ملاش اي وزن. حطم قلب ارملة غلبانة ولطش فلوسها وما رحمش توسلاتها ودموعها. انت خليتني ابات ليله امبارح ودمعتي على خدي. إياك بس أبوك يرضى يا نوال. هستنى السنتين على نار. سبحان من هيصبرني. أنا مش هتجوز قبل 5 سنين. يظهر صحيح إني مش هقدر أفهمك. أفرقيها أنا عن سعيد. الأسلوب. سعيد سرق من زينات فلوس وأمل، وأنا سرقت من نوال سنين وأمل. أبقى زيه، نسخة منه. كل الفرق الأسلوب. هو بيعترف وأنا بتجمل. لكن أنا معذور. أتجوز واحدة كل اللي فيها جسد بيتحرك في وسط ممتلكات، لكن بتحبني. منتهى أملها ترضيني وهي بتبصيلي لفوق، مع إنها عارفة أنا مين. وكبرياء خيرية، ما هو برضو من رصيد الممتلكات اللي هي عارفة ان وراها. لو كانت اتولدت هنا وعاشت هنا، ما كانتش هتلاقي الظروف اللي تسمح لها ابدا انها تكون خيرية. بالكتير كانت هتبقى نوال. قدري هو المجاورين ونوال. حاضر يا ماما. مساء الخير يا نوال. يسعد مساك. الحج موجود؟ ايوه بس نايم. طيب لما يصحى قولي له ان جاي له الليله انا وابويا نشرب معاه فنجان قهوه. شوف الطابلو ده يا خيرية، هل ولو انه بيدي انطباع حزن؟ الفن ممكن يجمل الحزن. ازاي الحزن يبقى جميل؟ لما يكون فيه صدق ونابع من وجدان، فيه اعزاز للشيء اللي حزين عليه. المهم يكون صادق، كذب ما ينفعش فيه تجميل. معنى كده ان اسامة حزين؟ يعني ما انتش عارفة هو اسامة راح فين؟ انتوا هنا من امتى يا جماعة؟ فريد أنجل فريد، سيبك من بابا دلوقتي وتعالي معايا. انا على فين؟ اتفرج على المعرض بعينين الشباب يا سيدي. ايه يا خيري، من زمان ما بشوفكيش. زمان ايه يا أنجل؟ ده انا لسه عندك من اسبوع. وهو اسبوع شويه. عملت ايه في التجربه؟ تجربه ايه؟ معايشتك لظروف ابراهيم، وصلت القرار؟ مش عارفه. يعني ايه اللي افهمه؟ انك يا تكوني وصلت القرار يا لسه ما وصلتيش. صدقني يا انكل مش عارفه. بتروحي هناك اليومين دول؟ لا مش فاضيه، بحضر حاجات عشان الكليه قربت تفتح. خيريه خيريه، اسامه جه وعايز يسلم عليكي. ها طيب، عن اذنك يا انكل اتفضلي. كل شيء بالنسبة لي هي الهروب من الواقع اللي أنا عايشه للمستقبل اللي بتمناه. مسكين إبراهيم، برغم كل ذكائه ما قدرش يفهم ان الشعارات اللي بتلغي الفروق بين الناس لحد دلوقتي شيء، والواقع شيء تاني. انا لا اكذب. كذاب. لا اكذب. كذاب. لا اكذب. كذاب. قدمنا لكم قصة احسان عبد القدوس. انا لا اكذب ولكني أتجمل. حسن يوسف، شمس البارودي، ليلى طاهر، بالاشتراك مع أمينة رزق وعبد السلام محمد. أنا لا أكذب. إعداد فاروق حلمي. موسيقى فؤاد الظاهري. أنا لا أكذب. إخراج زكريا شمس الدين. نستمع إلى جزء من برنامج ليالي الشرق للإعلامي الكبير وجدي الحكيم. يستضيف خلال هذه الحلقة الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار. صوت العرب من القاهرة. يا ليالي الشرق هل عادتك أشواك الغناء فالروا بالحب تشدو والسعى سنة حلو الروائي يا ليالي الشر هل عادتك أشواق الليلائي فالغوى بالخد تشدو والسنة حلو الروائي. ليالي الشرق جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجدي الحكيم. أيها الإخوة مساء الخير، لقاء جديد في سهرة الليلة يجمع بين نجمين من ألمع نجوم شاشة السينما العربية، الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار. اهلا وسهلا وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. وانت طيب. احنا يسعدنا ان احنا نترك الميكروفون بينكم لمده ساعه في هذه السهره بتلتقوا فيها مع مجموعه من الاسئله اللي بتتبادلوها مع بعض، واللي يمكن الاخوه المستمعين هتكشف الاخوه المستمعين بعض جوانب من شخصياتكم ما بتظهرش من خلال اعمالكم الفنيه اللي بتطلع للجمهور يعني. فمش عارف يعني مدام شادي اللي تبدا ولا الاستاذ صلاح؟ مدام شادي ابتدي انا بقى وامر لله. دلوقتي في سؤال انا محيرني، يعني انت مؤمن بالتخصص؟ ايوه. طيب ليه انت دلوقتي بتنتج وبتمثل، يعني بتجمع بين عملين تمثيل والانتاج، ليه؟ شوفي الموضوع ده يعني له تاريخ في حياتي، واعتقد ان يمكن انا جاوبتهولك قبل كده بس بطريقة تانية. أنا بدأت إنتاج إمتى؟ بدأت إنتاج وأنا ممثل صغير لسه مش معروف، لسبب إن أنا مع يعني أحب أحصل على كل حاجة بنفسي، ما أحبش حد يكون له فضل عليا إلى حد ما. يعني طبعا كل بشر مننا في ناس بيبقى لهم أفضل عليه، إنما أنا يعني أحب أحصل على حاجتي بنفسي. فبالتالي بدأت الانتاج علشان كل حاجة أنا بطمع فيها أقدر حققها لنفسي عن طريق الانتاج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا بجد لا قبل ما تقول نمرة اتنين، أنت يعني بتنتج علشان دور عجبك مثلا أنت عايز تعمله وما جاتلكش الفرصة أن منتج تاني عرض عليك رواية زي دي أو دور زي ده. طيب أخيرا أنا مثلت رواية انتاجك أنت وأنت ما مثلتش فيها، يبقى ده إيه بقى؟ ما هو ده الشق التاني حضرتك برضو سبقتين. تمام. اللي مستعجلة ده دايما. اللي حصل بالظبط ان انا بقى انا زي ما قلت او ابتديت اقول ان انا فعلا مقتنع ان فيا فضائل المنتج، يعني بحس بايه الصح وايه اللي يجب ان يتعمل، وغير ان انا طبيعتي منظم، فبالتالي ممكن قوي ان انا اقدم عمل الى حد ما اقرب الى النجاح. فبالتالي يعني زي ما تقولي دي حاجة في نفسي، يعني بعد ما خبرت السينما وعرفت كل تفاصيل الصناعة وبجوار إحساسي بالعملية الإنتاجية وإيه العوامل اللي تؤدي إلى نجاح الفيلم، بقدر دلوقتي أعمل فيلم أحس بيه إن هو ممكن قوي قدامه فرصة كبيرة جدا إنه ينجح. بالنسبة لسؤالك ان العمليه الاخيره اللي انت قمتي بيها بالبطوله وانا انتجتها، بس لان انا لما عجبتني الروايه ما كانش ليها دور، وانت عارفه الحكايه دي من زمان. يعني انا اول ما جيت قلت لك انا عجبتني روايه شيء من الخوف بتاعه ثروت أباظة، قلت ايه؟ قلت لك يوميها ان انا مش ممكن انا اعمل دور البطل لان مش ليا. طيب انت يعني دلوقتي بتحب التمثيل اكتر ولا الانتاج اكتر؟ انا عارفة الانتاج كمان بتحبه، ليه؟ لانك راجل بوليس فبتحب تصدر الاوامر، ده قوم بدري وده اعمل كذا وانت روح كذا واعمل كذا، يعني ترتب العمليات. يعني بحس انا يمكن ده لسه البوليس انت منسيتش، يعني لسه مأثر عليك لغاية دلوقتي. سؤالي بقى، بتحب التمثيل اكتر ولا الانتاج؟ شوفي لا شك ان انا طبيعتي الاولى او الحاجة اللي انا فضلها التمثيل السينمائي، يعني ده عملي الأساسي اللي أنا يعني جيت في يوم من الأيام وخبرته وقلت واخترته وقلت إن أنا هبقى هغير حياتي إلى ممثل سينمائي. إنما ده ما يمنعش إن المنتج السينمائي ده عمل فني يقتضي إن البني آدم يكون فني بيفهم في العملية دي كويس قوي وبيحس بيها وبيقدر يختار الناس المناسبين للدور ويشترك مع المخرج في حاجات كتير قوي علشان يقدر يشيل من على كاهله عمليات ضخمة جدا تساعد على إنجاح الرواية. طيب أنت لما جيت تمثل معايا، أنا أذكر أول فيلم مثلته معايا عيون سهرانة وكنت ظابط لسه، هل أيامها كنت قررت أنك تتجه للتمثيل وتمثل ولا تفضل في البوليس؟ أنا فاكرة كان أول شوت كنت بترتعش فيها على فكرة. حصل، لأن أنا وقتها كنت ظابط وما كانش عندي أي فكرة أن أنا أسيب عملي في كلية البوليس وأبقى ممثل سينمائي. كل اللي حصل ان انا يعني عملية جت، طبعا ما واحد يجي يقول واحد عايز تمثل في السينما وحاجة مغرية يعني كهواية بس، لما كنت وانا راجل غاوي سينما من طفولتي من تعيلة كلكم سينمائيين يعني. فطبعا قلت امثل، انما ان انا غير حياتي ما كانش عندي ادنى فكرة للحكاية دي أبدا. طيب نسيب بقى دلوقتي شوية السينما واسألك برضو بصفتك انك راجل بوليس برضو. انت ايه ماسكة الحكاية ليه؟ انا لاحظت انك بتخاف من الكلاب ليه؟ مش دخل ده في عمل البوليس. يعني البوليس ما يخافوش من الكلاب وفي كلاب بوليسية وحاجات مني وبتمرنوا وحاجات، فانت بتخاف من الكلاب ليه؟ بلاحظ اما بنبقى في الشارع مثلا وفي كلب بيجي جنبنا ولا حاجة بنتدرب بعض، ما انا كمان. طب بصرا عشان انت بتدرب. اللي حصل بالظبط انت عارفة برضو ان دي عقدة قديمة عندي من طفولتي، كان عندي حوالي 5 سنين وكنا ساكنين في شارع مجلس النواب وبنت اختي كان عضها كلب وصادف ان انا وانا طفل مودينها للمستشفى عشان تاخد الحقن، فرحت مع شبط فيهم ورحت معهم، ده كان غلط انما هروحت، وطبعا كطفل طلعت معهم وبتاعه وشفت بنت اختي وهي بتاخد الحقن في بطنها، العملية دي سببت لي عقدة. فأنا طبعا دلوقتي مفيش داعي أبدا للخوف، إنما الكلب لا يعني لما يجي جنبي أبص له من بعيد كده لغاية ما يعدي مفيش داعي، لأن طب وإفرض ما عرفتش أمسكه وهروح أتخبط أنا كم حقنة دول شكلها وحش أوي، ويعني لو تمسكه هيحوش عنك الحقن. أمسكه ونعرف إذا كان سعران أو مش سعران، فبالتالي ممكن أنا أتفادى الحقن. طب ممكن انا يعني ابتدي بقى شويه على مهلك والنبي. نفتح محضر. اتفضل. سين. انت كمان بقى اقدر اقول يعني انك مطربه لها جمهور كتير قوي وكبير جدا، وفي نفس الوقت ممثله سينمائيه لها جمهورها الضخم. أني أحب ليكي أنك تمثلي ولا أنك تغني؟ أنهي يعني في قرارة نفسك بيرضيكي بيطمنك بيريحك؟ أنهي عمل، أنهي نوع يعني من الأعمال الفنية اللي بيريحك أكتر ويرضيكي أكتر؟ لا طبعا اللي بيرضيني أكتر وبيغذيني وبحب تملي أكون عايشة فيه التمثيل، أحب أمثل أكتر من أني أغني. حتى الدليل ان انا في الفتره الاخيره ما بغنيش دلوقتي في الافلام، بمثل بس، لان ادوار كتيره ضاعت مني علشان بغني. يعني كانت ادوار تبقى في افلام حلوه ودور كويس بس ما فيهوش مغنى فكان بيروح مني، فانا عندي التمثيل احسن من المغنى، بعديها المغنى. طب انا اعرف حكايه كنت حكيتيها لي مره، كنت روحتي شفتي فيلم الافلام وشفتي ممثلة أظن بتضحك وبتعيط، وبعدين روحتي البيت. أقدر يعني أشرك إخوانا المستمعين لأنهم يعرفوا الحدوتة الجميلة دي. كنت صغيرة قوي وروحت فيلم كان فيه ليلى مراد بتطرد حسين صدقي وهي بتحبه، وبعدين بعد ما بيخرج المفروض قدامه بتضحك، وبعدين بتقلب من الضحك بعد ما بيخرج بتعيط، فبتضحك والدموع نازله، فالموقف ده عجبني جدا، فقعدت مندمجة فيه لغاية ما روحت البيت وقفلت على نفسي. كنت فين؟ صغيرة، كنا في انشاص، وفاكرة ان الدولاب كان احمر. وقفت قدام المراية وقعدت اضحك اضحك اضحك وعيط في نفس الوقت، وانبسطت من نفسي قوي ساعتها ان انا عرفت اقلدها. يعني عملتيها؟ اه عملتها. وكنت بقلدها في الاغاني كمان، كنت اقعد اغني اغاني بتبصي لي كده ليه والحاجات دهيت، يعني كنت غاوية. هل صدفك موقف سينمائي قدرتي تحققي التجربه اللي انت عملتيها وانت صغيره؟ مع الاسف يعني، شوف انا فاكره الموقف ده اللي عيطت وضحكت فيه، انما لغايه النهارده ما مثلتوش في السينما. ولا يهمك، اعملك فيلم، اعملك فيلم فيه الموقف ده. هو انا برضو مع الاستاذ صلاح، عايز اسال مدام شاديه، يعني انت بداتي تتجهي اساسا الى الفن من خلال انك مطربه، ما بدأتيش أبدا تتجهي له كممثلة في الأول؟ لا، ابتديت برضو من خلال كمطربة. هقول لك ليه. أيام ما ابتديت أنا في السينما طبعا وأنا صغيرة كنت أغني كتير بيني وبين نفسي وبين أهلي. السينما أيامها كان لازم اللي بيمثل لازم يغني، كانت أيام الأفلام الغنائية، كان محمد فوزي الله يرحمه ابتدى، كان عمل أفلام وبيغني، يعني كلهم حتى اللي بتمثل كانوا يعملوا لها دوبلاج، يجيبوا مطربة تغني وتمثل وهي بتغني. فدخلت انا من خلال مطربه وممثله، وبعدين السينما تطورت وبقت المغنى تقل في العالم كمان، وبقى دلوقتي اكتر التمثيل، فاتجهت. هو الملاحظ فعلا ان حتى الفيلم اللي عملتيه انت الاستاذ صلاح فعلا بيخلو من الغناء، يعني مراتي مدير عام ما فيهوش ولا غنى. واغلى من حياتي وافلام غير، يعني في الطريق، في اللص والكلاب، افلام كتير عملتها شيء من الخوف. انما يخلي برضو ان ده ما يمنعش ان احنا في حاجه الى افلام استعراضيه غنائيه، يعني انا عايزه يعني بس يكون فيلم غنائي، يعني مش زي زمان تلاقي موضوع ويحطوا فيه البطله، بقول لك اللي بتمثل لازم تغني يعملوها دوبلاج. دلوقتي اذا كنا عايزين اغاني في الافلام يكون فيلم غنائي، فيلم يتحمل المغنى، يعني مثلا فيلم زي مراتي مدير عام، هل ممكن انك انت كنت تقبل المدير العام بيغني؟ مش معقولة يا طب يقول ايه؟ يعني المغنى لو قال الموظفين يردوا وراه. مثلا يعني النهاردة لازم في السينما لازم الموقف نفسه يتحمل الغناء، فبالتالي ما حدش بيغني ابدا لا هنا ولا بره دلوقتي، بحس ان لازم الفيلم يكون له لون، له لون معين يتحمل الغناء. انا برضو ملاحظ ان مدام شاديه مهتمه برضو يعني ما هاجرتيش الغنوه خالص. لا لا لا ما اقدرش، يعني بتحاولي تعملي عمليه تطوير فيها. تطوير يعني مثلا انا بس في الافلام ما بغنيش، والحفلات، الحفلات كررت نفسي كتير، يعني الحفلات هي اقف قصاد الميكروفون ورايا الاوركستر نفس الموقف نفس يعني التكرار، يعني ما احبش اكرر باستمرار اكرر العمل اللي بعمله. انما في الاذاعه بغني اسطوانات، بعمل اسطوانات، والتلفزيون اغاني تلفزيونيه بس. يخلي واحنا بنتكلم عن الغنوة برضو، مدام شادي تنقي غنوة من اغانيها الاخيرة نسمعها لاخو المستمعين، وتقولينا بتختاريها ليه؟ انا في غنوة بحب اسمعها يعني اخيرا بتعجبني، انا تملي الاغنية بتاعتي اللي تعجبني ما تفضلش تعجبني على طول، لفترة وبتروح وبيجي غيرها وغيرها. الفترة الاخرانية دي معرفش طولت معايا شوية اغنية اسمها يا روحي انا، دي كنت قلتها في جفة الدموع، عجباني من ناحية الاداء، اللحن، الكلام، التسجيل، يعني بالذات التسجيل بتاعها حلو قوي. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين.